رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الناس الدائم فعلى أعدائهم أجمعين، اللهم أكرمنا جميع المشاهدين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يوجد مسألة كيفية الخمس مطلقا أو في زمن الغيبة باصطلاح فقهائنا، قلنا أنه نتعرض للأقوال ولو يقول الكلام هذا طبيعة، لكن أنا لا، بما أن كتاب الحدائق تقريبا اشتمل على أهم الأقوال، لا وجد أقوال من بعده، فنذكر وخصوصا بلحاظ أن كتاب الحدائق سهل العبارة، عبارات واضحة، نقول من كتاب الحدائق الجزء الثاني عشر من صفحة 400 تقريبا 37 إلى ما بعد. القول الخامس في المسألة كتابعه بالنسبة إلى حصة الأصناف. طبعا في كتب الفقه المتأخرة يعبرون أصناف أصناف، مرادهم هم أبناء السبيل والمساكين واليتامى، المراد من الأصناف هنا الأصناف الثلاثة المذكورة في آية الخمس. هذا يتكرر التعبير في هذا الكتاب، كتاب الجواهر، كتب الأصحاب، مراد به هذا المسألة. فبناء على هذا الرأي نصف الخمس وهو بعنوان سهم الثالث يعطله، هذا بالنسبة للنصف. وأما حقه عليه السلام فيجب حفظه إلى أن يوصل إليه، فنصف الخمس يعطل الصادر والنصف الآخر يعطى إلى أن يوصل الإمام. من بين الأصحاب اختاره أبو الصلاح الحلبي وابن البراد وابن إدريس، واستحسنه العلامة في المنتهى، اختاره في المختلف، حتى أن أبو الصلاح قال إن أخل المكلف ما يجب عليه ابن الخمس بحق الأنصار كان عاصيا لله سبحان الله، مستحقا لعاجل اللعن، المترجم من كل مسلم إلى غالبي على محمد صلى الله عليه وسلم، وعاجل العقاب لكونه مخلف بالواجب عليه لأفضل مستحق من الإمام المهدي، فلا نقطة في ذلك. لا لا ما يجوز إلا الآن، أختصر كلام العلامة غير. القول الصادر ما تقدم أيضا بالنسبة إلى حصة الأصناف، يعني سهم الصادر يعطى له عبارة، وأما حصته أما حصة الإمام المهدي فتقسم على الدرية الهاشمية، يعني بناء على هذا المعنى الخلق كله يأخذ الصادر نصفه وأمام حقهم إذا يكون بلاهم بعض، والنصف الآخر مؤمن حق لهم للرب بإصطلاح تعالي الرب. وفي بعض الروايات أن الإمام أن على الإمام أن يلاحظ حال الصادر، فإن كان مثلا حاجتهم أكثر يعطي لهم من عنده، وإن كان حاجتهم أقل يأخذه ويصرفه. فقالوا أنه الكل يعطى بالصادر بهذا المعنى، هذا رأي استقربه العلامة المختلف، استقربه يطاف جعله العلامة هو ال قال إذا تحبون عبارة العلامة، قال الأقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين. إنما غرضنا قراءة هذه العبارات حتى يفهم أن التحسين الآن مطالبا لشيء تحسين الخمس سهمين سهم الصادر سهم الإمام، حتى يتبين لكم متى حصل هذا التحسين، وإلا سوف نذكر إن شاء الله الرواد سنتعلم لا يوجد هذا الشيء أنه يقسم قسمين سهم الصادر سهم الإمام في الروايات، لا يوجد، لأنما استظهره العلماء وخصوصا هذا التحسين بداياته من القرن الثالث تقريبا، الثاني إلى آخره، إلا حتى في عبارات الشيخ المفيد مثلا لا يوجد سهمين، لكن تلاحظون في عبارة العلامة موجودة هو في توفي في أوائل القرن الثامن قبل صلى الله عليه وسلم. بل أغرب في ذلك قسمة الخمس نصفين، فالمختص باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يفرض عليهم، يعني سهم الصادق بإصطلاح اليوم، على حسب حاجتهم، بل مختص بالإمام عليه السلام، الآن اصطلاحنا سهم الإمام، يهتر إلى أن يظهر فيسلم إليه أو فيسلم إليه إما بإدراكه أو بالإيصاء من ثقة لا تغير إلى أن يصل إليه. ثم قال هو الخامس هذا فهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية؟ وهذا ثالث واضح ابتداء قال يوصل إليه، ثم قال هل يجوز قسمته عيسى هو الإمام في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جملة من علمائنا؟ هذا الذي نحن قلنا أنه من القرن السادس فما بعد وجد قول بالتنسيب يقول ذهب إليه جملة من علمائنا، لأن في رواياتنا وفي كلمات القدماء سهم الصلاة وسهم الإمام لا وجود له، التنسيق المتعارف الأنقالية لا وجود له. قال قدس الله نفسه الأقرب ذلك هو إختار الأذنه لما ثبت لما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال حضوره. تأتي إن شاء الله تعالى تمسك بالروايات التي الخمس مباح للشيعة، فقال الذرية الهاشمية من جملة الشيعة، فإما مباح لكل الشيعة لإما مباح لخصوص الصادق، فالصادق قد أبكت حتى القرآن المعروف إذا دار الآن بها سعين السخين يؤخذ ما فيه احتمال التعليم، يعني هذا سهم الإمام إما لكل الصادق يصنع إما لخصوص الذرية لخصوص الصادق، الصادق مسلم بل كل محل إشكاله إن سخير بين الكل، فهنا إذا يؤخذ القدر المتأكد وخصوص الصادق. هذا استدلال العلامة. نحن نذكر جملة من الاستدلالات في عواطف الكلام في البحث لأنه في آخر البحث لا مجال أن نتعرض لكل الاستدلالات. لما ثبت لما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة، إباحة البعض يعني إباحة بعض الخمس، بل مراد هنا بالبعض سهم الإمام لأن سهم الصلاة نصفه، فمراده إباحة البعض يعني إباحة سهم الإمام للشيعة حال حضورهم أو بعض الخمس مطلقا، لعل مراده حال حضورهم، فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم، يعني على الإمام الأئمة في حال حضورهم أباه للشيعة، فحال غيبة الإمام قطعا الطريق الأولى أن يعطى لأنساب الإمام للذرية. هذا طريق آخر يقتضي أولوية إباحة أنسابهم مع الحاجة حال غيبة الإمام عليه السلام. يعني يلاحظ في هذا الدليل لا يتمسك بالدليل اللفظي، تأملت النقطة الفنية نحن دائما النقطة تمسك بقدر متيقن، مثلا أولوية الآن المتعارف بين الفقهاء إحراز رضا الإمام، يعني معنى ذلك لم يكن هناك دليل لفظي بعبارة أخرى، يعني يقول أن الأئمة في زمان حضورهم أعطوا للشيعة من الخمس، هم الآن الإمام غائب المقدار المسلم قطعا الذي يمكن أن نجزم بأنه أولى أن نعطيه للصادق، هذا قطعا يكون بالطريقة الأولى جائزا. فواضح ولاستغنائه نقطة أخرى أن الإمام صلى الله عليه مستغن لإحتياجه، هذا دليل آخر. دليل ثالث ولما سبب من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام الإتمام، سيأتي الكلام هذه رواية الخطبة، من نصيبه حال حضوره، فإن وجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبته عليه السلام، وفي حال غيبه كلامه، فإن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصا إذا كان لله تبارك وتعالى. فواضح؟ الآن هذا رأي خلاصته، خلاصة هذا الرأي الخمس بأجمعه يعطى للصادق نصفه بما فرضه الله في كتابه والنصف الآخر بعنوان حق الإمام يعطى بغدسه. يقول الشيخ البحراني وهو اختيار المحقق في الشرائع، عبارات الشرائع لا تخلو عن بعض الكلام، والشيخ علي في حاشيته ما الشيخ علي في ذات الزمان هو المتعلقون الشيخ خليفان في المحقق الثاني الكرسي، المحقق الكرسي الشيخ علي معدلات معروف في اصطلاح ذات الزمان بالشيخ علي في حاشيته على الكتاب وهو المشهور بين المتأخرين، غريب جدا، من المشهور جدا بينهم صار إيصال الخمس بأجمعه إلى الصادر. فلنقول إن شاء الله في قبال هذا الرأي مختاره الإمام أن الخمس بأجمعه سهم الأمة، هذا ليس فيه شيء من فهم السابق. تدرون ما نقول إن شاء الله اليوم أن الخمس بأجمعه أصولا للإمام، يأتي الكلام وهو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة، ونقل عن شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني أنه اختاره أيضا، وذكر وجهه كما بل لمرجع هذا القول يقول صاحب الحدائق لا بد إلى قسمة الجميع في الأصناف، يعني في السابق، إلا أنهم قد خصوا تولي قسمة حصة الإمام بالفقيه، فالفقيه يأخذ المال ليعطيه الأستاذ المفرد. الرأي السابق صرف النصف إلى الأصناف، يعني إلى سهم السابق، لأما حصته عليه السلام فترتيب طولي فيجب إيصالها مع الإمكان، هذا في الدرجة الأولى، لإلا فتصرف إلى الأصناف يعني السابق، لأن مع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباه الشيعة، فالخمس قسم نصفين، نصف سهم السابق ونصف السابق سهم الإمام، إذا يطمئن يستطيع أن يوصله إلى الإمام ويوصله، لا يتمكن ويرى حاجة السابق يصرف السابق، لا يرى أن الصالة غير مختلفين يصف الشيء يشون الشيء مدارس حسينية فلاصل الأمور العامة للشيء، وهذا رأي الشيخ الفر العاملي قدس الله نفسه، وهو اختيار المحدث الشيخ محمد بن فتح الفر العاملي في البشر. الرأي مالي الرأي الثامن تفصيل آخر، وهو أنه نصف الخمس يطال السابق، والنصف الآخر الذي للأمم يسقط إخراجها لا حاجة للإخراج، يعني في الواقع يجمع على الشيء في ذلك الغيب على أمس داخل خمس، وذاك الأسر يعطل الثاني، وأما الأسر الثاني الذي سهم الإمام فيسقط، يعني بعبارة أخرى القائد بذلك جمع بين روايات الضالة المباركة وروايات الضالة على سهم الصادق وبين ما دل على إباحة الخمس للشيء، روايات التحليل، فالمراد من روايات الإباحة والتحليل يعني سهم الإمام مضاف للطائفة، وأما سهم الصالح وبعبارة أخرى عملا الآن طوائف الشيعة جعلناه من الشيعة معلم مشكوكونه مثل المسلمين الآخانية الإسماعيلية الآخانية يخرجون العوش فقبل الإمام، سهم الصالح يقول لا الإسماعيلون سهم الصالح يخرجون أبو زي فعل ما عندهم الخمس فقد عوش عندهم، هذا شبيه ذاك الرأي لكن عشر الذي فقد يصل للسابق. بله قال واختار هذا الرأي ابتداء المرحوم السيد محمد العاملي صاحب المدار، قال والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام، يعني حق الإمام من ذلك مباهم لا حاجة لأن يعطي شيئا مباهم للأخبار الكثيرة الدالة عليه، فأخذ روايات الإباحة والتحديد لكن جعلها خاصة بتعم الإمام طوره وكيف كان، فالمستفاد من الأخبار إباحة حقوقه من جميع ذلك، فحق الصادة يعطى له وحق الإمام يباح للشيئا، واختاره بل قال في المحدث الكاشاني أيضاً في كتاب المفاتيح، مفاتيح الشرائع، كتاب مفاتيح الشرائع مفهوم كتاب المعروف جميل جدا، كثير من الأخبار الآن في زمان يرجع لهذا الكتاب، أقول ولا أتحت عندي صاحب الكتاب الكاشاني رحمه الله سقوط ما يختص به، يعني حق الإمام يسقط لتحليلهم ذلك لشيعته ووجوب صرف حصص الباقي الى اهلها، يعني سهم الصادق يوصل في سهم الامام يصل، ثم قال اذا اراد الاحتياط ثم قال ولو صرف الكل اليهم لكان اهلا، الاهل ان يصرف كل الخمس الصادق يعني يجعل كله سهم للصادق، فاختياره ثبوت سهم الامام لكن احتياطه، ثم صاحب الوسائل صاحب الحدائق المحقق البحراني اختار هذا القول يعني يرى أن الأغرى أنه يسقط حق الإمام، ولكن الأحرز إخراجه جميعا إلى التابعين الكل تحمل ذلك. الرأي التابع في المسألة كالتابع يعني سهم التابع يعطى، إلا أنه خفف صرف حصة الإمام، حصته عليه السلام بموالي، يعني قال سهم التابع يعطى للتابع، سهم الإمام يعطى لعامة الشيعة بموالي العارفين، وهو من إن لا ينقسم على خصوص السادة على مطلق الشيعة، وهو منقول عن ابن حمد رحمه الله قال والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على موالي العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد. تقريبا هذا الذي عليه العمل الآن، تقريبا فقط بزيادة أن الصار يكون بإذن الفقير على كل مسألة تقريبا، يعني العمل الآن فهم الخمس نصف للسادة والنصف الآخر بإذن الفقير يصبح في حوائج الشيعة. طبعا صار حسر حدود لعله كما سنبقى إن شاء الله 180 سنة من زمان صاحب الجوامع، وهذا السيرة بلغت أوجها وذرتها في زمان الشيخ الأنصاري، فلعل زهد الشيخ ورع الشيخ كان من الأسباب الموجبة لهذه القضية، وهو أنه ترك نصف الخمس إلى السادة والنصف الآخر إلى شؤون المؤمنين، لكن عينوه من ذاك الزمان في شؤون الحوزة العلمية في الدرجة الأولى، يعني أضافوا إلى كلام ابن حمزة أضافوا كيف بإذن الفقيه الشيخ الأنصاري لا يؤمن، لا أضافوا إلى ذلك في الدرجة الأولى الشؤون التي ترجع إلى الدين كالتبليغ والمساجد والأمور العامة للمسلمين التي فيها تغذية الدين. هذا اللي بالصلاة تقريبا الآن في زماننا، هذا من زمان صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وبالخصوص من زمان الشيخ، وخصوصا أن الشيخ الأعظم لفقاهته وجلالته وورعه وتقواه كان على درجة عالية من الورع والتقوى والزهد قدس الله كذا على أيام، وصار المرجع الوحيد للطائفة، لم يكن هناك مرجعيات أخرى، مرجع رسمي، فبدأت الأموال بالجمع عنده، فصار أموال كثير في بعض كتب المعاصرين، يكتب أنه سنويا يدخل إلى الشيخ 200,000 تومان في ذاك الزمان. طبعا الشيخ نفسه كان يعيش في غاية الزهد والورع، 200,000 تومان ويصطفى في شؤون الصفقة النجم على إظهار من الشعور، فتقريبا إذا نريد مشابه له حدود لعله في زمان هذا أشياء 20 مليار قران واحد وقران يقسم إلى كذا، هاي له مالية كبيرة جدا، 200,000 تومان جدا مالية كبيرة في ذات الزمان، هكذا ينقله في هذا الكتاب بعض المؤرخين في تهران. الرأي العاشر، فهذا المطلب أنه يقال مثلا هذا الشيء الذي جديد عندنا لا يوجد له قائل، تلاحظون أن نظير هذا القول بعينه عند ابن حمزة في القرن الخامس موجود الثالث أول سنة. الرأي العاشر في المسألة تخصيص التحليل بخمس الأرباح، يعني بعبارة أخرى يفرق بين غنائم الحرب فيخرج الخمس، وبين الأرباح المكاتب، هذا اللي متعارف الآن عندنا أرباح المكاتب لا خمس فيها، فالكلام بالنسبة إلى التقسيم في غير الأرباح دون سائر الأصناف تخصيص التحليل بخمس الأرباح، فإن خمس الأرباح بأجمعين الإمام وليس للسابق، وأما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينه وبين الأصناف، وهذا رأي الشيخ حسن صاحب المعالم قدس الله نفسه في كتاب منتقى الجمان. منتقى الجمان طبعا كتاب جديد جدا مفيد بالإسم مراجعته. قال قدس الله نفسه لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح، فالخمس من الأرباح أباحه الإمام، فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدال بمعونة ما حققناه على اختصاصه بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيب. الخمس في حال الغيب من الأرباح لا يجوز، وتحققت أن استضعاف المتأخرين له، يعني المتأخرين قالوا لماذا يسقط الخمس؟ ها هذا الاستضعاف ناشئ من قلة الفهم عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر إليها. الرأي الحادي عشر عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناطق والمساكن المساجد التي جمهور الأطفال على تحليلها أصلا لا يباحش، وهو مذهب ابن الجنيد قال وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو فيما يملكه المحلل لا فيما لا يملك، لأنما إليه ولاية قبضه وتفريضه في أهل الدين سماه الله لهم. يعني بعبارة أخرى حسب مصطفى فهم الصادق يعطى للصادق، واحتمال في كلامه البغي لم يعطى للصادق الذي سماهم الله، بل يحتمل أن فهم الإمام في تصرفه في عبارة قاصرة من العبارة. بل الرأي الثاني عشر قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخبز قبل إخراج الخبز، يعني أخبار التحليل يراد بها قبل إخراج الخبز، بأن يضمن الخمس في ذمته. هذا رأي آخر ليس له رأي، أنا رجع له رأي. الرأي الثالث عشر صرف حصة الأسناد فهم الصاد عليه والتخيير في حصته عليه السلام بين الدفن والوصية والصلة الأسناد مع الإعواض، لكن بإذن نائب الفقيد وهو الفقيد، وهذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس. الرأي الرابع عشر صرف الناس إلى الأصناف الثلاثة وجوبات أو استحبابا لحفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره، ولو صرفه العلماء إلى من يكثر حاصله من الأصناف كان جائزا، يجوز لهم أن يصرفوا سهم الإمام بإذن الفقهاء إلى خصوص الصادق، وهذا اختيار الشهيد في كتاب البيان. هذه آراء نقلناها لكم ومع اختصار في بعضها إلى زمان الحضارة. المرحوم صاحب الجواهر قدس الله سره الشريف اختار في المقام في آخر كلامه رأيا آخر، نحن بعد لا نتعرض لكلامه لطوله لتفصيله، بلی طبعا هكذا قال آخر كلامه الجزء السادس عشر صفحه 177. لكن قد عرفت الحمد لله تعالى وضوح السبيل في مصرف حق غير الإمام، لأن افترض فيه من عرف يعني مصرف سهم السادة وصل السادة وضع النفس الأمر، وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحي الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة بعد تمسك بحسن الظن رأفة الإمام. أقول مثل معروف أن بعضهم أقوى دليل عنده أن يحدث بالعباس عليه انتهى الأمر إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحي الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا إن شاء الله لا يغفر لنا صرفنا فيما هو المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة، يعني ابتداء نصر السهم الإمام في الصادق، بل ولو في صرفه غير ذلك حتى غير الصادق، هذا الذي قلنا من زمانه إشتهر، وهذا تمسكنا الآن متعارف أن نقول غير الإمام المهدي هو جعله رأفة الإمام صلى الله عليه، بل من مصارف غيره مما يرجع على بعضها لإن كانهم كانوا أول لإن كانهم يعني الصادق أولى وأولى عند التساوي، يعني إذا تساوي مع الصادق وغير الصادق أو عدم الرجحان فيعطى للصادق، وأما مع رجحان غير الصادق لفظ حفظ الهدوء العلمية مثلا فيعطى له، بل لا يبعد في النبات تعين صرفه فيما سمعت، إن لابد أن يصرف بعد البناء على عدم سقوطه، يعني أولا لابد أن نثبت أن الخمس في جبر غير لا يصرف لم يحلل لشيء ما نسقوط، فيأتي الكلام في الدفن والوصية وهذه الأمور جدا بعيدة معرضة للسلام، فيبقى هذا الشيء أن غيره من الوصية به أو دفنه أو نحرهما تعريض بثلاثه لإرهابه من غير فائدة طبعا، بل هو إطلاق له وإنصافا من كان مقابل للشيخ المفيد قبل صدانا قبل ألف من اليوم هذا لو كان يوصون أو يتنون كثير من هذا مش يدفنك إلى الآن، وهذا إنصافا في فائدة الصعود. ثم الأعجب من فائدة وأغوى من ذلك، الأعجب في آخر كلامه يقول الأفضل أن يعامل معه معاملة مجهول المالك تحيله اطلاعا صعب مالك ومعلوم هو الإمام المجهول كيف مجهول المالك. فقال بناء على أن عنوان مجهول المالك يشمل من إذا كان المالك معروفا لكن لا يمكن الوصول إليه، هذا مجهول المالك بناء على هذا المبنى في باب اللغة ومجهول المالك على أيين. طبعا ما أفاده قدس الله نفسه في الواقع مبني على أمرين، الأول الأمر الأول أن سهم الإمام ملك شخصي للإمام، هذه نقطة. الأمر الثاني أن الإمام بما أنه غائب ولو نعرفه بشخص بعينه لكنه بحكم مجهول المالك، والإنصاف لم يكثر من هذا الكلام. وأقوى من ذلك معاملته، يعني هذه الأموال الطائفة للطائف وخصوصا في باب الكلام بله. قال قدس الله نفسه في صفحة 173 وبالجملة فدعوى وجوب دفع حق الإمام للأصناف، يعني كل خمس أصل الثاني الآن يعني في زمن غير من حيث وجوب الإتمام. بعد كلمة حيث قلنا القاعدة العربية تقتضي أن نقرأه بالرأس من حيث وجوب الإتمام، مو وجوب نفع الإضافة والتفصيل في النحو، من حيث وجوب الإتمام عليه حتى في هذا الزمان للمرسلين السابقين هو يقول مما لا تستأهل أن يسبد، لا يستأهل لابد منه أن يسبد بها قرطاس أو يستعمل فيها يراء. يقول هذا الرأي من بطلانه بدرجة ينبغي أن ينبغي أن يكتب في الكتب. ما أنه إنصافا وجود روايتين مرسلتين على جعيد هو سيد إن شاء الله تعالى إن أحد المرسلين لابن فضال وشواهد كبيرة في تأييد موجود، لكن هل مراد المعنى كل إعطاء كل الخمس لهم؟ أنت لا تشون آخر نذكر إن شاء الله زغربي. فعلى صاحب المسائل يقول هذا ينبغي لا يستأهل أن نذكره هنا، فكيف به قدس الله نفسه واستعمل إمام مجهول الوالد نتعامل معه معاملة مجهول المالك باعتبار أن المالك لا يمكن الوصول إليه؟ خب أصلا كيف يعقل أنه جاء إليه إماما وصار معروفا؟ ومن جملة معرفة الإمام أن الإمام لابد إنسان لابد أن يعرف إمام زماني حتى بخصوصياته، ولذا هذا هو السر في رواياتنا. في رواياتنا تأكيد مثلا وجهه كذا أنفه كذا في وجهه خال، هذا إشارة إلى هذا أنه إذا لم نرى الإمام كأنما رأيناه، يعني كأنما أتم معرفة الإمام حتى بخصائصه الجسدية فغير العنوان أنه ابن الإمام العسكري. ولذا ذكرت نكتب في ذكر الروايات أنه ذكرت له خصائصه الجسدية، وكما أنه النائب الثاني محمد بن عثمان يقول رأيته وأن أنقه كذا، يعني يوصف يصف لنا الإمام. فما هل خصوصيات بحيث أن الإنسان إذا قرأ الروايات وجده في الخارج يعرفه يشخصه في الخارج وعن النبي أوصافه، فحينئذ نجعله خصوصا مثل الخم الذي في الروايات حتى تأكيد عليه فعلم وأنما غنمت من شوف أن لله مزهر الأمر الذي يعني الآن في عالم الوراء في الدنيا يعتبر غريبة عالية جدا 20% من الوراء العالية، إلا في كثير من البلاد أغريبة مثلا 10% 5% 4% 20% لإدارة الدولة لإدارة المجتمع الشيئي وحاجاته، فكله نجعله من مجهول المالك انصافا. وسيأتي إن شاء الله نذكر نحن أن الصحيح عندنا أن الإمام المهدي بنفسه بيّن لنا كيفية المعاملة، لا نحتاج إلى هذه الأقوال وإلى هذه الكلمات، نذكره إن شاء الله. وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر إيصال وصول إليه روحي له ابتداء، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه، باسمه على قراءة أنها همزة للرأس وقيل همزة للقاف باسمه تفصيل في النهر، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجديه، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به. فهنا هو أبدا احتمال آخر غير الأقوال التي قرأناها، وهو التصدع. فالخمس سهم الإمام ملك له لشخصه، لبما أن شخصه مجهول لا يمكن الوصول إليه، فهذا معنوان مجهول الماله و حكم مجهول المالك التصدع. نعم المعروف بين الفقهاء احتياطا او فصلا بإذن فقيه التصدع في مجهول المالك مطلقا، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك لاعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه. هذا مسلك الغائي للتصدق، يتصدق عن إمامه ويكون ذلك وصولا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها. إن شاء الله المسلك إلى هذا الحد أصبح واضحا عند الإخوة، وننهي الكلام إلى باصطلاح بما أنه بعد انتهى الكلام إلى ما أفاده السيد الإمام رحمه الله في ولاية الفقيه في الجزء الثاني من كتاب البيت. تعرض مفصلات، أنا لا أنقل كل باصطلاح الروايات لكن محل الكلام. أولا تعرض ابتداء بمسألة أنه مثلا يعتبرون رضا الإمام، تعرض لهذا الموجود، بل لا شبهة في أن السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء، فيعني مقسم. ثم قال نقل كلام سهم الصادر وسهم الإمام الإخراج الجزء الثاني من كتاب البيت صفحة 492 أو 292، يقول لأما في سهم الإمام فلعن المتفاهم من كتاب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا لأئمة الطاهرين صلى الله عليه مجمعين أولياء التصرف، أصلا هو لا يؤمن حفظه رحمه الله بأنه سهم للرسول أو سهم للذكره للإمام، لا يؤمن بالملكية ابتداء، لا أنه ملك لهم، لا، الرسول والإمام ولي التصرف. ما الدليل هو على ذلك؟ بل أولا يقول الآية ظاهرة في ذلك، أنا أقول مفهوم العبارة طويل الكلام، يقول لا إشكال في أن مالكيته تعالى للسهم ليس كمالكية ذلك، فأن لله قمده، لله الله سبحانه وتعالى ملكه للأشياء ليس ملكا اعتباريا، ملكه للأشياء ملك حقيقي، وهذا الملك الحقيقي أن لا يرى لرسول الله ولا للفقراء ولا للأيتام ولا للمساكين ولا لأبناء السبيل، المراد بذلك الملك الاعتباري، الملك الاعتباري لله غير مستوى، فهذا بالنسبة إلى لله. فتكلم معنى اعتبار الملك الاعتباري له ولرسول غير معقول إلى آخر، لا حاجة إلى لأنه خارج عنه. وأما فالملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى ثابت لكن لا ربط له بمرحمه، الملك الاعتباري لا يبقى لله، ثم معنى أن يكون الله مالكا بهذا المعنى، يبقى المراد من الملك هنا يعني ولي التصرف، الله سبحانه وتعالى يأمر بكيفية التصرف لا أنه مالك. فهي إذن إذا ثلاثة احتمالات موجود، ملكية اعتبارية، ملكية حقيقية، ملكية التصرف، الولاية الأولوية، فلله إن الله أولى بذلك ولي هذا المال، فإن لله خمسة يعني إن الله هو الولي للخمس، صواب. نأتي فيما بعد للرسول، فإن الله فإن الله خمسة وللرسول بقرينة، ثم يقول حمل قوله تعالى وللرسول على ولاية التصرف فلا إشكال فيه، ما يصير نقول للرسول يعني ملك اعتباري، فالظاهر أن ملكية الرسول كملكية الله بقرينة السياق، فلا بحسب اعتباري وغلا ولا بحسب ظواهر الأدلة، ويؤكده وحدة السياق ضرورة أن التفكيك خلاف الظاهر يحتاج إلى دلالة، طبعا دلالة واضحة باعتبار أن الله مالك كل شيء، يمكن أن يكون ذكر الله كما نقلنا أمس في رواية العامة أن ذكر الله من باب التشريف. فقوله قدس الله نفسه ويؤكده بحث السياق ضرورة أن التفكيك خلاف الله. صحيح أن التفكيك خلاف الله، لكن لا نحتاج هنا، لا نجد هنا مشكلة، لأن الله لا يملك، الرسول يملك، فرق بينهما. يعني إذا تككنا بين العبارتين بين اللامين، اللام لله تشريفا وللرسول تملكا، ليس فيه مشكلة كبيرة. على أيها هكذا أثر قدس الله نفسه. وأما إن حمل على الملكية الاعتبارية بحيث يكون رسول الله مالكا نحو مالكيته الشخصية لثوبه وفرسه، فما أنه يستلزم التفكيك المخالف للظاهر مخالف للنص والفتوى. أفاد قدس الله نفسه أولا يلزم منه التفكيك وهذا مخالف للظاهر، يلزم منه التفكيك. إذا فرضنا قيل لله الكعبة، تقدم أن قرأنا في أقوال السنة فليس فيه مخالف الظاهر، قال أولا. ثانيا هذا كان مخالف الظاهر مع الدليل لا بأس به، قال مخالف للنص والفتوى، مراده مخالف يعني لا يوجد هناك نص ولا فتوى بأن رسول الله يتعامل في الخمس معاملته مع أملاكه، هكذا مراده رحمه الله. نه بس در رسول فعلا، نه بس به اصناف، نه بس در رسول فعلا، نه بس در رسول فعلا، نه بس در رسول فعلا. فإن کونه له به هذا المعنى لازم هو التوریف لورثتی، اذا کان ملکن شخصیت معنا یورث لورثتی، ول اخبار متواتره تدل على انما رسول الله للامام من بعده فهذا ليس ارثا. ففي صحيحة البزندي عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله قومس هو للرسول ذي القربى، فقيل وما كان لله فلمن هو؟ قال لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو للإمام. فاستدل بوجهين صراحة، الوجه الأول التفكيك بين اللام لله ولام للرسول، والوجه الثاني مخالف للنفس والفتوى، لأن النفس دل على أن ما كان لرسول الله فهو للإمام وليس بسحب الوراثة. وهذا المعنى الذي أفاده قدس الله نفسه. هو أن هذا الكتاب آخر كتاب نقرأ في الأقوال، نذكر فيه بعض المناقشات، وكلا الكلامين له غريب الموافقة في قوة الصعود. أما التفكيك فالارتكاز العرفي قطعا يوافق على التفكيك بين الله وبين الرسول، هذا مسلم. أي إنسان عرفي يفق لما يقال لله باحتمال قبل، يعني واضح ما في إبهام أنه ليس المراد الملكية الاعتبارية، بل نحن ذكرنا أنه من المحتمل سابقا أصلا فصلا صار فأن لله خمسه، لاحظوا، وللرسول، يعني كلمة خمسه صار فصل بخلاف ما أفاء الله على رسوله، فلله وللرسول ذي القربى ليس فيه فصل. نحن احتملنا والعلم عند الله أصلا ذكر اسم الله لا من جهة التشريف، من جهة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة المتعارف العرب الجاهلي كان اعطاء المرباع للرئيس، و ذكرنا من كتاب المغازي للواقدي ان اول به اصطلاح مال خمس قبل نزول الايه اصلا شرح ما مفصله، يعني اصولا قبل ان تنزل الايه المباركه به شهر منس عبدالله بن جعش اصاب سريه فاخذ الخمس لرسول الله وصرح و قال و كان في الجاهليه المرباع و نحن خمسنا، فلعله ذكر كلمة لله لا يتصور أن إعطاء هذا مثل الجاهلية، كيف الجاهلية حق الرئيس رئيس العشيرة وتشير عشيرة، لا هذا حكم إلهي هم. ولذا جاء في بعض الروايات، هذه الرواية في كتبنا مذكور إن شاء الله لعله نذكرها، في كتب السنة مذكورة، لكن في كتب السنة عن أبي بكر وفي كتبنا عن علي عن رجل وجد كنزا فقال الإمام له أخرج خمس، إن الله أفضل، إن الله قد تفضل عليكم بالخمس، تعبير إن الله قد تفضل أفضل، يعني هذا الشيء الذي حصلته خمسه لبيت المال لأمور المسلمين لله ولرسوله، والباقي أربعة أخماس لك أن تصرف فيها. فليس من البعيد كلمة لله ذكرت حتى لا يخطر إلى الأذهان انه من فرق بین من رسول بین روز الاشاعره شیخ الاشاعره، او شیخ الاشاعره کان یاخد المربع الان یاخد الخمس، الفرق قد انه 25% و 20%. لا يتصور انه اذا ان الله سبحانه وتعالى جعل الخمس يعني مشاكلتن بشيوخ العشائر. فقال فان لله بدا باسم الله من هذه الجهه. ولذا سببا شرحنا بانه بناء على هذا المعنى يكون ذكر الله سبحانه مفصولا عن بقيه الاقسام لهذه النقطه. يعني هذا تشريع الهي لا مشاكله لما عند الجاهلين. و هذا المعنى انصافا معنى جميل. هذا بالاضافه الى وجود روايات اننا سياتي انه حتى ما جعله لله يراد به هنا الملك الاعتباري لا اشكال لا باس به. لكن هذا الملك الاعتباري يعطى لرسول الله بعنوان انه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى ما دام هو موجود. ثم في زمان وفاته يعطى كل هذه السهمه للامام. فاولا ما افاده قدس الله نفسه انه هناك ملك اعتباري بلحاظ هذه النقطه بلحاظ ايصاله الى رسول الله. و اما مخالف للنص الفتوى بالعكس مطابق مع النصوص المشهوره. و سياتي ان شاء الله تعالى الكلام ان شاء الله تعالى و نحن نتعرف فقط لكلام السيد الامام ثم ندخل في روايات الباب احتمالا من جامع الاحاديث الرسائل مع النجمه بينهما صلى الله عليه وسلم.